من إخوتي الأحبة لم يذكر ما كان من المتقدمين إخوتي الأحبة لم يذكروا البسملة في بداية هذا النظم، وإنما أتى هذا من قبل بعض المتأخرين فأثبتوا هذه البسملة. وقلنا إخوتي الأحبة أن هذه البسملة التي وردت في أول قول بعض الشراح بدليل عندهم الحديث الذي أورده أبو داود في قوله في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم، أو كما ورد في الحديث. وقلنا هذا الحديث إخوتي الأحبة هناك من حسنه كابن الصلاح والنووي في الأذكار، وهناك من ضعفه كالإمام الألباني رحمه الله في أكثر من موضع وعلى أكثر من لفظ. ولكن إخوتي الأحبة نقول لو صح هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه جاء بوجه العموم، فجمع القول والفعل والكتابة، ونحن نظن بالكاتب بالإمام ابن الجزري رحمه الله خيرا، حيث أنه تلفظ بها قولا وإن لم ينظمها في الأبيات. فإذا هذا ما نستطيع أن نخرج الناظم من لفظ البسملة في بدايتها. وذكرنا إخوتي الأحبة أن هذه المقدمة التي تشتمل على ثمانية أبيات ضمنها الناظم رحمه الله أمور، ومن هذه الأمور قلنا في أول الأمر الدعاء له، أي دعا لنفسه رحمه الله، وسوف يأتي إن شاء الله في هذا اليوم. ثم اسمه ونسبه ومذهبه، ثم الحمد له والثناء عليه حتى الخاتمة، أي على الله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الرابع إخوتي الأحبة الدعاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الطيبين الطاهرين ولمقرئ القرآن ومحبيه. ثم بين اسم المنظومة في قوله: وبعد إن هذه مقدمة، أو على رواية أخرى أو نسخة أخرى مقدمة. ثم أمر آخر إخوتي الأحبة يبدو أني لم أذكره في الدرس السابق، وهو بيان وجوب الأخذ بالعلم قبل البدء، بيان وجوب أخذ العلم قبل البدء، وسوف يأتي إن شاء الله التفصيل فيه في قوله كذلك: وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. ثم بيّن إخوتي الأحبة المسائل الواردة في أبياته وجعلها كالفهرسة، وهي مخارج الحروف، صفات الحروف، التنبيهات والتحذيرات، معرفة الوقف والابتداء، وختم ببعض من المسائل في الرسم العثماني وهي المقطوع والموصول والتاءات. سنبدأ إن شاء الله الآن بشرح قول الناظم في أول أبياته. هل الصوت غير واضح إخوتي الأحبة؟ يعني أرى من يضع رقم 2 ومن يضع رقم 1. صوت واضح الحمد لله. نعم، التفصيل إخوتي الأحبة في قول الناظم يقول: راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. فالناظم رحمه الله بدأ بقوله يقول راجي عفو رب سامعي، وهذا هو أول أبياته كما ذكرنا لكم من دون البسملة. وقال بعض العلماء أن أتت في نسخة أخرى بإثبات الياء بعد العين في كلمة سامعي كياء الإضافة، ولكن الراجح عندنا وعلى ما هو في سندنا بأنها من غير ياء، ولكن تلفظ للوزن بالإشباع قليلا. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. فبدأ الإمام بن الجزري رحمه الله منظومته هذه بطلب العفو والصفح، طامع في مغفرة رب عظيم السامع المجيب لرجائه ورجاء غيره. فنبدأ إخوتي الأحبة بقول الناظم، يقول من هو الذي يقول؟ إخوتي الأحبة أيضا، من هو الذي يقول؟ هو نفسه الناظم رحمه الله الذي يقول هذا القول. وهنا إخوتي الأحبة ذكر الناظم رحمه الله بصيغة المضارع ولم يذكرها بصيغة الماضي، ولم يذكرها بصيغة الماضي. وهذا إخوتي الأحبة كما تعلمون أن هناك من المنظومات كطيبة النشر يقول في بدايته قال، وهناك كثير من المنظومات يبدأ الناظم بقال، ولكن الناظم رحمه الله قال يقول. ونحن نعلم إخوتي الأحبة أنه لما عبر الناظم بصيغة المضارع دون الماضي، السبب في هذا قال بعض العلماء إخوتي الأحبة نعم يفيد الاستمرار، وكذلك ليشعر قارئ هذه المنظومة بأن الخطبة قالها وكتبها قبل الشروع في المواضيع، قبل الشروع في المواضيع التي سوف نذكرها أو سوف يذكرها، لا كما يفعل أحيانا بأن الكاتب يكتب المواضيع ثم يكتب مقدمة لها. واضح إخوتي الأحبة؟ إذن لماذا الناظم عبر بكلمة يقول بصيغة المضارع دون الماضي؟ نعم، إذن عبر بها ليشعر قارئها الذين هم نحن الآن بأن هذه الخطبة، أي أن هذه، لأن المقدمة إخوتي الأحبة تنقسم إلى قسمين، قسم يبدأ فيها مقدمة لمقدمته، بعد الانتهاء إن شاء الله نبين إلى أين هذه ثم يبدأ مقدمة جديدة للمواضيع. فإذا يشعر القارئ بأن هذه الخطبة قالها وكتبها قبل الشروع في هذه المواضيع. فإذا هذا بالنسبة لكلمة يقول. وقال بعض العلماء إخوتي الأحبة أن في كلمة قيل دائما تأتي للتضعيف، قيل لا يستخدمها الناظم رحمه الله، ولكن عندما يقال قيل، قيل أن هذه للتضعيف، للتضعيف. فإذا يبدأ بكلمة يقول. نعم، قال الناظم رحمه الله راجي، يقول راجي، وكلمة راجي إخوتي الأحبة هو اسم فاعل مأخوذ من الرجاء وهو ضد الخوف، الرجاء وهو ضد الخوف. وهنا إخوتي الأحبة تأتي مسألة، الرجاء أو الترجي إخوتي الأحبة تكون لها مرادفة في اللغة عند البعض بمعنى التمني، أنه يترجى أو يرجى الشيء فيقال أنه يتمنى، وهذا أمر ليس بكماله صحيح، لأن هناك فرق بين التمني والترجي. عندما نقول أتمنى هذا الشيء أو أرجو هذا الشيء، فما هو الفرق إخوتي الأحبة إذن بين التمني والترجي؟ لو يعني نتشارك قليلا في المعلومات بارك الله فيكم، ما هو الفرق بين التمني والترجي؟ التوسل هو الترجي، يقول أخ آدم. نعم، هل هناك من إجابة أخرى؟ التمني مستحيل، نعم الترجي يكون لأمر مأمول حصوله، ليت للتمني لعل للترجي طلب أمر. أحسنت ما شاء الله بارك الله فيكم، الحصول شيء قد لا يحصل، أما الرجاء حصول شيء قد يحصل. أحسنتم بارك الله فيكم ما شاء الله. فإذا أن التمني إخوتي الأحبة يكون في الممكن، أي يكون في أمر يكونه يعني كما قال الأخوة يرجى حصوله، يعني حصوله ممكن. فقول أرجو هذا الأمر، أي أن حصوله ممكن. ولكن التمني إخوتي الأحبة يأتي للأمرين، ممكن أن يكون للممكن وممكن أن يكون لغير الممكن أيضا. إخوتي الأحبة ممكن أن يكون للممكن وممكن أن يكون لغير الممكن كذلك. ولذا قيل في التمني نأخذ بكلمة ليته، ليته كما يقول في الله سبحانه وتعالى في كتابه على لسان الكفار، يا ليتني كنت معهم، أو يا ليتني في قول مريم يا ليتني مت قبل هذا، ويا ليتني كنت ترابا. وهذا أمر مستحيل الحصول، ولكن الترجي إخوتي الأحبة يكون فيه الحصول بإذنه تعالى. فالرجاء إخوتي الأحبة هو الطمع فيما يمكن حصوله بخلاف التمني، بخلاف التمني. وكذلك في قول الشاعر عندما يقول فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هل الشباب يرجع مرة أخرى؟ فهذه بكلمة ليت وهي للتمني. أما الترجي فهي لعله كما ذكر بعض الأخوة، لعله. ولعل تأخذ إخوة الأحبة للترجي، وتأخذ كذلك للإشفاق. نعم بارك الله فيك، نعم أخي آدم الكل إن شاء الله شباب. نعم فإذا لعل الله يرحمنا، لعل الله يرحمنا، فهذه ترجي. والإشفاق إخوة الأحبة يكون للأمر المكروه، يقولون لعل العدو يقدم. فهذا إذا إخوتي الأحبة الفرق بين التمني والترجي. فإذا الناظم رحمه الله يرجو الله في أمر يمكن حصوله، وهذا ليس ببعيد عن الله سبحانه وتعالى، لأن الناظم الآن يبدأ في أو بدأ في الدعاء لنفسه فيقول راجي، فهذا هو الرجاء الذي يطلبه الآن، والأمل فيما يمكن ويقتضي حصول ما فيه مسرة. ثم قال يقول راجع عفو رب سامع عفو. نأتي الآن إلى كلمة العفو إخوتي الأحبة، كلمة العفو ماذا تعني كلمة العفو إخوتي الأحبة عند الناظم رحمه الله؟ العفو إن شاء الله أخي أبو خالد، يعني هذا الأمر عند الأخوة إن شاء الله. العفو نعم المغفرة، أو كذلك إخوة الأحبة السماح، غفران الذنوب، السماح، الرحمة، الصفح. نعم أحسنتم، نعم هذه كلها أمور هي بمعنى العفو إخوة الأحبة. نعم هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وأصله كما قيل أو كما قال المحو والطمس، المحو والطمس. والناظم هنا أخوة الأحبة يريد بكلمة العفو بالصفح، بالصفح أخوة الأحبة بستر ما سوف يأتي في نظمه، هذا الأمر الأول. فبالعفو هنا إما العفو عن جميع، أولا عن جميع ما صدر عن المصنف أي عن الناظم، أو ما يقع إخوة الأحبة في منظومته عندما يقول يقول راجع عفو رب سامعي. العفو هنا الصفح، وهل هذا الصفح يقصد به أن يصفح عن ما سوف يأتي في منظومته من زلل أو خلل، أو عن الصفح عن ما صدر عنه، نعم، من ذنوب ومن أمور أخرى. فنحن أخوتي الأحبة نأخذ بالأمرين إن شاء الله، ولكن ناظم رحمه الله، نعم، عن التقصير سواء كان في جانبه أو في جانب هذه المنظومة. ثم ذكر الناظم رحمه الله كلمة رب، كلمة الرب أخوتي الأحبة، هنا نقف معها وقف كذلك. كلمة الرب، ما معنى الرب أخوتي الأحبة؟ الرب هو المالك، وهو الله سبحانه وتعالى، نعم، هو المالك سبحانه وتعالى. ولا يذكر هذا الاسم أخوتي الأحبة لغيره، كما قال البغوي: ولا يقال لمخلوق الرب معرفا باللام، وإنما يقال رب كذا مضافا، لأن الألف واللام للتعميم، لأن الألف واللام للتعميم. فإذا أخوتي الأحبة، أولا هذا هو معنى الرب. وكما ذكر الأخوة الآن أن، نعم، الرب تأتي بمعان كثيرة في اللغة على أربعة أنواع، ذكرها بعض العلماء أخوتي الأحبة على أربعة أنواع. الأمر الأول، الرب يعني السيد، الرب يعني السيد، وهذا ما يأتي في قوله تعالى: اذكرني عند ربك، أي عند سيدك. نعم، هذا الأمر الأول يأتي في اللغة. الأمر الثاني أخوتي الأحبة، ما يذكره بعض العلماء، يعني بالصاحب، يأتي بمعنى الصاحب كذلك. وفي قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: قال معاذ الله، إن ربي أحسن مثواي. قيل في تفسيرها، وهنا طبعا التفسير فيها على قولين إخوتي الأحبة، هناك من قال أن ربي هنا تعني بعزيز مصر الذي هو الصاحب له، وقيل كذلك أنه الله سبحانه وتعالى، ولكن الأكثر ذهبوا إلى أنه العزيز. نعم. الأمر الثالث إخوتي الأحبة بمعنى المولى أو الولي، الذي يأتي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه في أشراط الساعة: وأن تلد الأمة ربتها. هذه كذلك تأتي في قول من الأقوال، أو ربها، نعم، بمعنى مولاتها أو مولاها، وهي الأمة تلد مولاها ابنا أو بنتا، نعم، فيكونان لهما موليتان أو مولان. نعم. كذلك أخوتي الأحبة، الرب في اللغة كذلك يأتي بمعنى المصلح للشيء والمربي له، ومن ذلك سمي الربانيون لقيامهم بالكتب وإيضاحهم لها. فإذا كلمة الرب أخوتي الأحبة تأتي لمعان كثيرة، ولكن المراد هنا أخوتي الأحبة هو الله سبحانه وتعالى المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، نعم، وأخص من هذا كذلك تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم. ولهذا أخوتي الأحبة كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. فإذا هنا بمعنى، أو في قوله ربي بمعنى الله سبحانه وتعالى. ولا يطلق هذا الاسم أخوتي الأحبة الرب إلا لله سبحانه وتعالى، إلا إذا أضيف من غير أن التعريف أضيف، كما رب الدار، رب كذا، فهذا يعني السيد أو المطلوب من مع إضافته. أما ما يذكره الأخ عصام الربانيون يعني إيش، نقول له الربانيون كما قيل، يعني أنهم الذين يقومون بالتعليم، التعليم كذلك أنهم يقومون بالتعليم، أو المصلح للشيء، أو المصلح للشيء. الرب يعني المصلح للشيء والمربي له، ومن ذلك سمي الربانيون لقيامهم بالكتب وإيضاحهم لها. وقيل سموا ربانيين لأنهم يربون المتعلمين بصغار العلم قبل كباره. ولما مات ابن عباس رضي الله عنهما قال محمد بن الحنفية: مات رباني، مات رباني، أي الذي علمني، الذي علمني. فإذا أخوتي الأحبة، هذه الكلمة على هذه الوجوه الأربعة في اللغة، ولكن مطلوب الناظم رحمه الله كما ذكرنا لكم هو المربي، هو الله سبحانه وتعالى. نأتي الآن أخوتي الأحبة إلى الكلمة الأخيرة في هذا البيت، وهو كلمة سامعي، كلمة سامعي. وهذه الكلمة أخوتي الأحبة كذلك المراد بها هو الله سبحانه وتعالى، والسامع أي الله سبحانه وتعالى. وسمعه أخوتي الأحبة نوعان، سمع الله سبحانه وتعالى نوعان. أحدهما سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة والخفية والجلية، وإحاطته التامة بها. وكما تعلمون ما ورد في أول سورة المجادلة أو المجادلة، ما هي بدايتها أخوتي الأحبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نعم، وماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت: كنت خلف الجدار، أو خلف يعني الحاجز، وكنت أسمع شيء بسيط. فالله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يسمع ما تقول هذه المرأة وهي تذكر أمر زوجها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا هو النوع الأول. أما النوع الآخر أخوة الأحبة الثاني، سمع الإجابة من السائلين والداعين والعابدين، فيجيبهم ويثيبهم، فيجيبهم ويثيبهم. ومنه قوله تعالى أخوة الأحبة: إن ربي لسميع الدعاء. والمصلي ماذا يقول بعد القيام من الركوع أخوة الأحبة؟ ماذا يقول بعد القيام من الركوع؟ ماذا يقول أخوة الأحبة؟ سمع الله لمن حمده. نعم، سمع الله لمن حمده، أي استجاب لمن حمده. فهذا هو سمع الإجابة. وهذا ما قيل في هذه أو ما قيل في هذا النظم أخوتي الأحبة، يقصد الناظم رحمه الله بسمع الإجابة، أي الله سبحانه وتعالى يسمع ويجيبه على ما يريده أو ما دعاه بالعفو، برجائه بالعفو لما ورد عنه من تقصير. فإذا يقول راجي عفو رب سامعي، الإمام الجزي رحمه الله يطلب العفو الصفح، طامع في مغفرة رب عظيم السامع المجيب لرجائه ورجاء غيره. فإذا هذا هو معنى هذا البيت أخوتي الأحبة، الأول أو الشطر الأول من البيت. وتكلمنا عن كلمة يقول، لماذا ذكر الناظم كلمة يقول ولم يذكر قال؟ قلنا أن هذه اللفظ أو هذا اللفظ المعبر بصيغة المضارع، قلنا ليشعر قارئ هذه المنظومة أو هذه الخطبة أنها قالها الناظم رحمه الله وكتبها قبل الشروع في المواضيع. وهذا يعني دليل على هذه اللفظ عندها. نعم. ثم أخوتي الأحبة، ذكر الناظم رحمه الله في الشطر الثاني محمد بن الجزري الشافعي. الآن الشطر الأول، بارك الله فيكم، ذكر فيه ماذا؟ ماذا ذكر في الشطر الأول أخوتي الأحبة؟ لا نريد البيت، نريد الاختصار. قلنا الشطر الأول، لا، الشطر الأول من البيت، الدعاء، الدعاء لنفسه، الدعاء لنفسه، وهذا أمر واضح. نعم. ولذا أخوتي الأحبة إذا أردنا أن نحفظ هذه الأبيات كذلك ولا ننساها، إن شاء الله نحفظها كذلك بهذه الطريقة. أولا دعا لنفسه، أي يقول راجع عفو رب سامعي، ثم أتى باسمه ونسبه ومذهبه، فقال محمد بن الجزري الشافعي، محمد بن الجزري الشافعي. نعم. فإذا الذي يقول راجي هنا أي محمد بن الجزري، هذا الذي يقول، من الذي قال؟ يقول محمد بن الجزري الشافعي راجيا عفو ربه السميع أو السامع لما يذكره من دعاء ويستجيب له. الآن أخوتي الأحبة نأتي إلى تعريف الإمام الجزري رحمه الله، وقد لخصت هذا التعريف بارك الله فيكم. نعم، قد لخصت هذا التعريف وكتبته في مقدمة النظم في ما اعتنينا فيه في مركزنا ابن الجزري في البحرين. نعم. الآن نترجم للناظم إن شاء الله، وتراجمه كثيرة وتلاحبة ومتوسعة، وهو سبحان الله هو من ترجم لنفسه، له كتاب كما تعلمون أخوتي الأحبة غاية النهاية في طبقات القراء من مجلدين، فترجم لنفسه وترجم لأبنائه، فذكر يعني ترجمته في هذا الكتاب. فالكل الذين أتوا من بعد هذا الناظم رحمه الله أخذوا من هذا الكتاب لترجمته. وطبعا بارك الله فيكم، هنا عندما نقول قبل أن أدخل في ترجمة الناظم، وهو اسمه محمد ابن الجزري، سوف يأتينا إن شاء الله لماذا لقب ابن الجزري، ولكن عندما قيل أو قال الشافعي أخوتي الأحبة، قال الشافعي، هذا أخوتي الأحبة مذهب الإمام ابن الجزري رحمه الله، مذهب الإمام ابن الجزري بأنه كان شافعي المذهب، فلذا قال شافعي الشافعي. وهناك أخوتي الأحبة له كتاب آخر، وهو في الحديث، وهو في الحديث اسمه الغاية، اسمه الغاية في علم الرواية، وشرحه الإمام السخاوي رحمه الله، وهو أحد تلامذته، فنقل عنه بأنه قال السلفي، قال السلفي، بدل أن يقول الشافعي قال السلفي، وسوف يأتينا إن شاء الله بعد قليل في ترجمته، سوف يمر معنا هذا. هنا أخوتي الأحبة قال العلامة ملا علي القاري في كتابه المنح الفكرية، هناك لطيفة خفيفة أو لطيفة خفية في نسب الإمام الشافعي، في نسب الإمام الشافعي رحمه الله. عندما نقول هذا شافعي وهذا حنفي، فقال أن نسبة الحنفية حقيقة ونسبة الشافعية مجازية. ما معنى هذا الكلام أخوتي الأحبة؟ أن نسبة الحنفية الأحناف نسبتهم حقيقية. نعم يقول، لكن الشلفي أنا قلت أخي الحبيب ليس في هذه المنظومة، وإنما له منظومة أخرى في الحديث في علم الرواية، فذكر فيها هذا البيت أخي الحبيب، فقال: يقول راجي عفو رب الرؤوف محمد بن الجزري السلفي. ليست هذه المنظومة، سوف يأتينا إن شاء الله بعد قليل. نعم، ينتسبون إلى بني حنيفة، يعني يتبعون المذهب تماما كأنهم تعصبوا له. نعم أخي أصام. نعم، لا ليس بهذا أخوتي الأحبة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله اسمه أبو حنيفة، ولكن الإمام الشافعي رحمه الله ليس باسمه الشافعي، وإنما اسمه أخوتي الأحبة محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع. فننظر من أين أخذت كلمة الشافعي، أخذت من أين؟ ليس حقيقية من اسمه وإنما من أحد أجداده، فلذلك قالوا أن الشافعية مجازية، نسبة الشافعية مجازية. نعم نعمان أو أبو حنيفة، نعم يسمى أبو حنيفة نعمان، يعني هو يلقب بكنيته أبي حنيفة أخي الحبيب، أبو محمد، أليس كذلك؟ ولكن الإمام الشافعي رحمه الله اسمه محمد، ولم يطلق عنه يعني أنه اسمه أبو شافع، ليس كذلك؟ نعم، فاسمه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، وطبعا ينتهي نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن المراد في هذا الكلام لو قرأته أخوة الأحبة نقول ما قاله أو ما يعني بينه ملا علي القاري رحمه الله في كتابه المنح الفكرية، قال: وهنا لطيفة خفية، وهي أن نسبة الحنفية حقيقة ونسبة الشافعية مجازية. فقلنا أخوة الأحبة لماذا قال هذا الكلام وهو لم يعلق عليه، فنقول ونعلق على كلامه، نقول أن نسبة الحنفية أخوة الأحبة حقيقية، لأن الإمام أبو حنيفة اسمه أبو حنيفة النعمان، وأما الإمام الشافعي رحمه الله فهذا النسب أخذ من أحد أجداده، أخذ من أحد أجداده، فلذلك بين هذا الأمر بأنه مجازي وليس بحقيقي. نعم، خير إن شاء الله أخوتي الأحبة. ننتقل الآن بارك الله فيكم إلى ترجمة الناظم رحمه الله، وسوف نبين بعد هذه الترجمة أخوتي الأحبة لماذا الناظم رحمه الله ذكر اسمه في بداية المنظومة، سوف يأتينا هذا الكلام بعدما ننتهي من ترجمته. أولا أخوتي الأحبة اسمه، نعم أخي الحبيب عصام، والسلفي ماذا به السلفي؟ ذكرنا قبل قليل قال الأخ أبو محمد يعني لا يكون يعني في البيت أن يكون السلفي، هذا سوف يأتينا إن شاء الله. طبعا السلفي أخوتي الأحبة تأتي بالسلفي والسلفي والسلفي، وهذا للسلف الصالح أي من تابعي التابعين أخوتي الأحبة من التابعين، هذا هم سلف الرسول صلى الله عليه وسلم وسلف الصحابة، لذلك سميوا بالسلف، وهم يقصدون بهم السلف الصالح، السلف الصالح. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حال أخ أبو عزيز. نعم، سوف يأتينا إن شاء الله. نعم، إذن أخوتي الأحبة أولا نبين اسم الناظم ونسبه، نقول كما يعني ذكر الإمام ابن الجزي رحمه الله في كتابه، هو محمد ابن محمد ابن محمد، أي محمد ثلاث مرات، ثلاثة أسماء، محمد ابن محمد ابن محمد. هناك من يذكر في بعض الكتب أخوتي الأحبة ويكرر محمد في أربع مرات، وهذا اسم لابنه، لأن ابنه كذلك أخوتي الأحبة، لأن ابنه بارك الله فيكم كذلك اسمه محمد، وله ابن آخر واسمه أحمد. نعم، فلذا يعني نعم لحبهم لهذا الاسم، لأنه اسم رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، فكانوا يسمون أبناءهم بهذه الأسماء، وهو الآن اسمه محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري الدمشقي العمري الشيرازي الشافعي، كلها هذه ألقاب، الجزري الدمشقي الشيرازي الشافعي، كلها هذه ألقاب. الشافعي طبعا المذهب. وكنيته أبو الخير، وكنيته أبو الخير الحافظ الحجة الثبت المدقق فريد العصر ونادر الدهر إمام الأئمة قاضي القضاة سند المقرئين رأس المحققين الفضلاء رئيس المدققين النبلاء شيخ شيوخ الإقراء غير منازع عمدة أهل الأداء صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها ولم ينسج على منوالها بلغ الذروة في علوم التجويد وفنون القراءات حتى صار فيها الإمام الذي لا يدرك شأوه ولا يشق غباره. فهذا هو الإمام ابن الجزري، اسمه أخوتي الأحبة علينا بحفظ اسمه محمد، نكررها ثلاث مرات، ثم ابن علي ثم ابن يوسف الجزري الدمشقي الشيرازي الشافعي وهكذا. نعم. أطلق على نفسه لقب السلفي كما في منظومته في علم الرواية في الحديث الموسومة بالهداية في علم الرواية، وهذا الكتاب أخوتي الأحبة مطبوع وله شرح للإمام السخاوي رحمه الله من تلامذة الإمام ابن الجزري، وليس السخاوي الأول الذي هو تلميذ الإمام الشاطبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فيقول في بدايتها: يقول راجي عفو رب الرؤوف محمد ابن الجزري السلفي. فإذا كذلك بدل ما قال الشافعي قال السلفي، وهم أخوتي الأحبة الإمام ابن أبو حنيفة، الإمام كذلك الشافعي، إمام أحمد، إمام مالك، كلهم من سلف هذه الأمة، كلهم من سلف هذه الأمة، السلف الصالح. فهذا هو المقصود به، لو قال الشافعي، لو قال الحنفي، لو قال، كلهم من أسلاف هذه الأمة الصالحة. هل يوجد عند القراء أوصاف كما عند المحدثين؟ ثقة، ثبت، حجة. نعم أخي الحبيب، هنا طبعا الإمام ابن الجزري رحمه الله محدث أخي الحبيب أبو النور، ولذلك برع وبرز في، ليس فقط في علوم القرآن وإنما في الحديث أيضا، ولذلك هذا الكتاب كتاب يتعلق بعلم الرواية في الحديث. نعم، في علم الرواية في الحديث. وهناك من يطلق عليه مثلا ثقة، الثقة في نقله للحديث، فلذلك قالوا عنه ثقة وقالوا عنه حجة وقالوا عنه ثبت، فهذه الأمور. ولكن يعني من القراء لا يذكر عنهم مثلا ثبت وهكذا، وإنما هم ثقات إن شاء الله. نعم. ذكر العلامة الملا علي القاري في كتابه المنح الفكرية على متن الجزرية سبب تسمية الناظم بابن الجزري. نعم. فذكر العلامة ملا علي القاري رحمه الله، وهو متوفى 1114 هجرية، وله كتاب في شرح الجزرية اسمه المنح الفكرية على متن الجزرية، وهذا الكتاب مطبوع بعدة طبعات الآن طبع، كان كتابا يعني قديم ولكن ولله الحمد طبع يعني الآن ممكن طبعتين أو ثلاث بطبعات جديدة، وهناك عليه تحقيق بعض المحققين المعاصرين، ولكن يعني كنت أحب أن يكون التحقيق في هذه أو في هذا الكتاب تحقيقا يخدم الكتاب كما يذكره شيخنا حفظه الله، فلم يخدم هذا الكتاب من حيث التحقيق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في المحققين، أن عندما يحقق الكتاب عليه أن يخدم هذا الكتاب، ليس فقط من حيث إخراجه، من حيث ضبط الآيات وضبط الأحاديث، ولكن لابد من التعليق على بعض ما يقوله الناظم أو ما يقوله الكاتب. توفي 1014 هجرية في الحديث، 1014 هجرية، 1114 ممكن، نعم، أو 1014 هجرية، نعم نعم، خير إن شاء الله. فماذا قال الإمام ملا علي القاري في سبب تسميته بابن الجزري؟ قال: نسبة إلى جزيرة ابن عمر ببلاد الشرق، نسبة إلى جزيرة ابن عمر ببلاد الشرق، بلد، هذه البلدة يقولون عنها في تركستان، هذه هي البلدة. كذا ذكره كذلك ابن المصنف، أي أحمد بن محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري. وفي القاموس ذكر أن الجزري أو هذه الجزيرة هي بلد شمال الموصل، تحيط به دجلة مثل الهلال. عليكم السلام ورحمة الله. تحيط به دجلة مثل الهلال. والمراد أخوة الأحبة بابن عمر الذي نسبت الجزيرة إليه هو عبد العزيز بن عمر، وهو رجل من أهل برقعيد من عمل الموصل. وهذا عبد العزيز بن عمر بن مازة برهان الأئمة وبرهان الدين الكبير، فهذا هو عمر بن عبد العزيز بن عمر، وليس كما توهم البعض وقال أنه الصحابي، فهو ليس بصحابي كما توهمه البعض، فإذا هو ليس بصحابي. وورد كذلك أخوتي الأحبة في كتاب الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية أن نسبته إلى جزيرة ابن عمر ابن الخطاب الثعلبي المتوفى حوالي عام 961 ميلادية. وكانت هذه الجزيرة أخوتي الأحبة، الله يحييك أخي سليم بارك الله فيك، وهذه الجزيرة كانت تسمى بميناء أرمينيا. هذا بالنسبة إخوتي الأحبة إلى اسمه ونسبه. وطبعا الدمشقي لأنه ولد كما يعني سوف نأتي الآن بدمشق، والشيرازي لأنه عاش في شيراز وبنى دار فيها، والشافعي كما بينا إخوتي الأحبة أن هذا هو مذهبه، وبينا قبل قليل ما معنى الشافعي فيه. ولد الأخيرة، ما هي الأخيرة في الحبيب؟ الشافعي الشيرازي لأنه بنى ودارا هناك سماها دار القرآن، نعم الكتاب نعم بارك الله فيك، كتاب الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية، وهذا الكتاب مطبوع كذلك وموجود في الأسواق، وهو للشيخ حفظه الله الشيخ عبد الرازق بن علي موسى، وهو مدرس الآن في الكويت، كان مدرس سابق في جامعة المدينة المنورة. نعم، نعم أخي عصام، والنسبة في، نعم النسبة فيها، قال أن هذه الجزيرة نسبت إلى ابن عمر بن الخطاب الثعلبي، ابن عمر بن الخطاب الثعلبي، وكانت قال وكانت ميناء أرمينية، وكانت ميناء أرمينية. نعم، هذه طبعا تجدونها إن شاء الله في هذا الكتاب للشيخ عبد الرازق بن علي بن إبراهيم موسى، صفحة 12 في الطبعة الأولى 1418. هناك طبعة جديدة يعني طبعت، وجزاه الله خيرا الشيخ أهدانا هذا الكتاب الطبعة الثانية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وأن ينفعنا بعلمه. ولادة الناظم رحمه الله، ولد رحمه الله يوم الجمعة ليلة السبت 25 من شهر رمضان سنة 51 و700 هجرية، الذي يوافق قوة الأحبة بالميلاد 30 من شهر نوفمبر 1350 ميلادية. فإذا ولادته قوة الأحبة المراد حفظه في سنة 751، ولد يوم الجمعة ليلة السبت 25 من شهر رمضان. وولادته كانت إخوة الأحبة داخل خط القصاعين بين السورين بدمشق الشام، والأخوة الذين في الشام بدمشق ممكن يعني يعرفون هذا الموضع، من كان يعني من الأخوة من الشام ممكن أن يعني يتعرف هذا على هذا الموضع أو هذا المكان، داخل خط القصاعين بين السورين بدمشق الشام، هكذا ذكر في ترجمته. وهو كردي الأصل، وهو كردي الأصل. أخو الأكراد الذين معنا، فالإمام ابن الجزي رحمه الله قيل أنه كردي الأصل، وهذا ذكره الشيخ عبد الرؤوف علي المحقق لكتاب الأزهرية شرح المقدمة الجزرية، طبعا هو للشيخ خالد الأزهري رحمه الله، الطبعة الأولى 1415 هجرية في هذا الكتاب. نعم، مروان معنا، مروان كردي. نعم، خير إن شاء الله. فإذا بارك الله فيكم، هذا تاريخ ولادته. اسم الكتاب الأزهرية شرح المقدمة الجزرية في التجويد. أخ مروان تركي، أخي آدم وليس كردي. نعم، اسم الكتاب الأزهرية شرح المقدمة الجزرية، هذا الكتاب لمؤلفه الشيخ خالد الأزهري. ما شاء الله، اللهم بارك في أخونا أبو محمد والأخوان. نعم، بارك الله فيكم جميعا وفي الأخوة جميعا من جميع أنحاء العالم، من الشام، من الخليج، من كل مكان، من الكل إن شاء الله. نعم، فإذا بارك الله فيكم أخوتي الأحبة. الإمام ابن الجزري رحمه الله له قصة لولادته. كان أبوه تاجرا، ومكث أخوة الأحبة 40 سنة لم يرزق ولدا، أي كان عقيما. كان أبوه، أبو الإمام ابن الجزري رحمه الله، كان عقيما وكان لا يرزق بالأولاد. وفي سنة 750 هجرية حج وشرب من ماء زمزم. وهذا أخوتي الأحبة طبعا مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما ورد في حديثه أو في قوله: ماء زمزم لما شرب له. والأخوة الذين يذهبون ويشربون ماء زمزم أو من عندهم دائما أخوتي الأحبة يعني يأتون بالدعاء مع شربهم لماء زمزم، فهو من مواضع الاستجابة، كما يعني أتى في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ماء زمزم لما شرب له. فعندما حج وشرب من ماء زمزم وسأل الله أن يرزقه ولدا عالما، كان شرب هذا الماء بنية ولد صالح عالم، فولد له ابنه محمد هذا بعد صلاة التراويح، أي عندما رجع إلى الشام، فما جاء رمضان الآتي وهو مدة الحمل إلا ولد له ابنه محمد رحمهم الله جميعا. فهذه كانت قصة ولادته رحمه الله. نشأة الناظم رحمه الله. أخوتي الأحبة، إذا أتت الساعة يعني كاملة، أخي آدم تبين إن شاء الله. نعم، 1014 هجرية. نعم أخي بالنور، هذا ما ذكرنا. نعم. نشأته، نشأ رحمه الله تعالى في دمشق الشام، الواحدة والعشر دقائق الآن. نعم، نكمل إن شاء الله، انتهت الساعة، نكمل إن شاء الله ترجمة الناظم ونقف إن شاء الله ثم نبدأ إن شاء الله بالقراءة إلى الساعة الواحدة كذلك وعشر دقائق. نعم. فإذا أخوتي الأحبة، سوف أسرع الآن في بعض هذه الأمور. نشأ رحمه الله في دمشق الشام، وفيه حفظ القرآن وأتم حفظه وهو ابن 13 عاما، وصلى به وهو ابن 14 عاما. أختي الأحبة، باقي 7 دقائق إن شاء الله. أختي الأحبة، خير. فإذا أخوتي الأحبة، حفظ القرآن وأتم حفظه وهو ابن 13 عاما، وصلى به أي صلى بالناس بما حفظه بعد سنة وهو عمره 14 عاما. كان رحمه الله صاحب ثراء ومال وبياض وحمرة، فصيحا بليغا. ولذا أخوة الأحبة، تأتي في بعض التراجم له رحمه الله أنه يعني صودرت أمواله عندما ذهب إلى مصر، صودرت أمواله وأخذت أمواله، فلذا ذهب ورحل من مصر إلى سمرقند وإلى هذه البلاد مع تيمور، وسوف نتعرف عليه بعد قليل إن شاء الله. تحصيله العلمي، أخوتي الأحبة، اتجهت نفسه الكبيرة إلى علوم القراءات، فتلقاها عن جهابذة عصره وأساطين وقته من علماء الشام ومصر والحجاز، إفرادا وجمعا بمضمن كتب كثيرة كالشاطبية والتيسير والكافي والعنوان والعنوان والإعلان والمستنير والتذكرة والتجريد وغيرها من أمهات الكتب وأصول المراجع. وهذا أخوتي الأحبة، هذه الكتب من اطلع على كتابه النشر في القراءة العشر سوف يرى هذه الكتب وهو يترجم لها في بداية كتابه كتاب النشر، سوف يرى فيها ويقرأ فيها. ولم يكن الإمام الجزي رحمه الله عالما بالتجويد والقراءات فحسب، بل كان عالما في شتى العلوم من تفسير وحديث وفقه وأصول وتوحيد وبلاغة ونحو وصرف ولغة وغيرها. فإذا لم يكن فقط كما ذكرنا قبل قليل، كما سمعنا عن كتابه وهو كتاب حتى في علوم الطب ما شاء الله. نعم. فإذا ولكن اشتهر الناظم رحمه الله في علمي القراءات والتجويد وعلم الرواية أي الحديث، اشتهر في هذين العلمين. ولكن له مصنفات وكتب يعني تبين أن الناظم رحمه الله كان فقيها وكان مفسرا وفي كل هذه الأمور. شيوخه أخوتي الأحبة، وهذا ليس من السهل أن نتقصى شيوخ هذا العالم الجليل، ولكن نذكر أخوتي الأحبة البعض منهم وما يعني يأتي في بعض الكتب ما شاء الله من الشيوخ عنده مما لا يحصى العدد فيهم. فممن تلقى عنهم علوم القراءات والتجويد أخوتي الأحبة من علماء دمشق العلامة أبو محمد عبد الوهاب بن السلار، وهذا العالم أخوتي الأحبة هو أول ممن أخذ عليه الناظم، وهو محمد بن عبد الوهاب بن السلار، وله كتب وكذلك له كتاب في الطبقات، في طبقات القراء، وهو مطبوع ففيه العجب العجاب، وهو يتكلم عن أسانيده وكيف أخذ القراءات من هذه وبطريقته كيف أخذ هذه القراءات وبالأسانيد التي توصله إلى أئمة القراءة وهم السبعة أو العشرة. وكذلك أخذ من الشيخ أحمد بن إبراهيم الطحان، والشيخ أبو المعالي بن محمد اللبان، والشيخ أحمد بن رجب، والقاضي أبو يوسف أحمد بن الحسين الكفري الحنفي السلار باللام أخي الحبيب وليس بالنون، نعم، ولفظ آخر السلار بضم السينك أيضا. وكذلك أخذ من علماء مصر أخوتي الأحبة، ومن أجل العلماء الذي أخذ منهم ويذكره دائما في كتابه التمهيد، وهو ابن الجندي الشيخ أبو بكر عبد الله بن الجندي، والعلامة أبو عبد الله محمد بن الصائغ، نعم السلار بهذه الطريقة، والشيخ أبو محمد عبد الرحمن البغدالي، والشيخ عبد الوهاب القروي. هذه كلها أخوتي الأحبة يذكرها الناظم في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء المجلد الثاني صفحة 247. ومن بعض النساء كذلك أخذ، قيل هذا أخي الحبيب، قيل أنه أخذ كذلك من بعض النساء، ولكن أخذ منهم الحديث وليس القراءة، أخذ منهم الحديث. نعم نعم أخي عصام، أنا أريد أن يعني أذكر الأسماء بسرعة لكي يعني نأخذ وقتنا للقراءة إن شاء الله، والتسجيل إن شاء الله يكون معكم بارك الله فيكم. نعم كذلك من علماء المدينة المنورة أخوتي الأحبة، لما رحل إلى مكة لأداء فريضة الحج سنة 768 هجرية، قرأ بمضمن كتابي الكافي والتيسير على الشيخ أبي عبد الله بن صالح، أبي عبد الله بن محمد بن صالح الخطيب الإمام بالمدينة المشرفة، يعني قرأ على علماء المدينة أيضا. فإذا هؤلاء أخوتي الأحبة من علمائه في القراءات والتجويد، وله طبعا علماء تلقى عنهم الحديث والفقه والأصول والمعاني والبيان، ولا حاجة لي يعني ذكر هؤلاء الأسماء، ولكن سوف نذكر فقط ممن أخذ عن الإمام المفسر المحدث الحافظ المؤرخ أبي الفداء إسماعيل بن كثير صاحب التفسير المعروف، وهو أول من أجاز له بالإفتاء والتدريس سنة 774 هجرية، وكذلك أجازه كذلك أخوة الأحبة ممن أجازه كذلك خاله، له خال كذلك من العلماء لا يحضرني اسمه الآن، ولكن أجازه كذلك بالإفتاء أيضا. المناصب التي أخوة الأحبة المناصب التي يعني تنصب فيها الإمام ابن الجزير رحمه الله، جلس للإقراء تحت قبة النسر بالجامع الأموي ابن عبد السلام، يعني لا يحضرني الاسم أخي الحبيب، ممكن جلس للإقراء تحت قبة النسر بالجامع الأموي للتعليم والإقراء سنين عديدة، وولي مشيخة الإقراء الكبرى بتربة أم الصالح بعد وفاة شيخه أبي محمد عبد الوهاب السلار الذي ذكرناه قبل قليل، وولي قضاء دمشق عام 793 هجرية، وكذلك ولي القضاء بشيراز، وبنى بكل منهما أي بدمشق وشيراز مدرسة للقراءة، وسماهما بدار القرآن، وسماهما بدار القرآن، وليس كما قيل أخوة الأحبة أن فقط بنى في شيراز، وإنما أيضا بنى في دمشق دار. وكنت أسأل بعض الأخوة الذين يعني معنا هنا من دمشق أو من الشام، فأذكر لهم يعني هل رأيتم هذه الدار، هل هناك يعني الموضع أو هناك رمز لها أو أي أمر لها، فسبحان الله لم يعني يجيبني أحد منهم. وإن كان هناك أخوة من الشام يعني يذكر لنا هذا، فإنه أمر مهم إن شاء الله يكون لنا. نعم. وولي أخوة الأحبة مشيخة الإقراء بالعادلية، ثم مشيخة دار الحديث الأشرفية، وولي مشيخة الصلاحية ببيت المقدس وقتا. فإذا رحمه الله كانت له مناصب عديدة. تلامذته أخوة الأحبة تلامذة الإمام ابن الجزير رحمه الله يعني كثر، ومنهم من قرأ بمضمن كتاب واحد، ومنهم من قرأ بمضمن أكثر من كتاب، فمنهم أبناءه أبو بكر وكذلك محمد وكثيرون أخوة الأحبة، يعني لا أريد أن أذكر الأسماء الآن بارك الله فيكم. فإذا هؤلاء التلامذة كثر له، وهناك من قرأ كما قلت لكم بمضمن كتاب، وهناك من قرأ بأكثر من كتاب. وهنا أخوة الأحبة بيان كذلك أبينه في الإسناد. في الإسناد كان الإمام ابن الجزير رحمه الله هناك من يقرأ عليه، من يقرأ عليه كما قرأ عليه أحد العلماء وله شرح كما ذكرنا لكم، وهو كتاب الفصول المؤيدة للوصول إلى شرح المقدمة الجزرية، وهو العلامة أبو الفتح المزي المتوفى 906 هجرية. هذا من تلامذته، من تلامذة الإمام الجزري. قال أن أباه أي أبو المزي هذا قرأ على الإمام ابن الجزري كذلك، وقرأ عليه إلى سورة التوبة، فأجازه على القرآن كاملا، وأجازه على كثير من مصنفاته بالإقراء بالقراءة والإقراء. فهذا مما يجوز في الإقراء أخوة الأحبة، عندما يقرأ الطالب على شيخه فيجيزه بما قرأ أو مما قرأ على القرآن كاملا، ولكن بشرط أخوة الأحبة، بشرط أنه مجاز أو أنه مجود أو أنه معروف بالقراءة. ليس يعني يأتي شخص ويقرأ مثلا سورة الفاتحة كما نرى في بعض الكتب، سورة الفاتحة وأجازني، يقول وأجازني الشيخ على القرآن كاملا، قرأت عليه بالسبعة في الفاتحة وأجازني على القرآن كاملا. أو يأتي أحد من الشيوخ حفظهم الله ويقول أنني رأيت، انظروا إلى هذا السند سبحان الله، أنني رأيت الشيخ الفلاني في المنام فقرأت عليه فأجازني، ثم ذهبت إليه فقلت له يا شيخ رأيتك في المنام وقرأت عليك وأجزتني، فهل تجيزني؟ فقال له نعم، فكتبها إجازة. سبحان الله، ما هذه الإجازة أخوة الأحبة؟ وأنا أقول بارك الله فيكم، من يأخذ إجازة، من يأخذ سند ويريد هذا السند أو يريد هذه الإجازة، لابد أن يستفيد من هذا الشيخ، وإلا ما معنى هذه الإجازة أو ما معنى هذا السند؟ فإن لم يستفد منه فلا داعي لإسناده، حتى لو كان إسناده عال. فأنا أقرأ عليه سورة الفاتحة فقط ولا أعلم ما بي القرآن كاملا من البقرة إلى الناس، فأستفيد منه. فكثرة الإجازات أخوة الأحبة، من يريد أن يكثر في الإجازات عليه أن يكثر أولا في ما هو يستفيد من شيخه، ما يستفيد من شيخه. نعم، هناك ممكن يقول، يأتي سائل ويقول هناك قارئ يقرأ على شيخ ولكن عند هذا القارئ معلومات أكثر من هذا القارئ. نعم، أقول لك هذا صحيح، ولكن أخي الحبيب لما قرأ هذا القارئ أو هذا الشيخ الذي سوف يجيزك على شيخه قرأ ولكن أكيد أنه استفاد منه. فهذه الفوائد التي أخذها سوف تأخذها نقلا مشافهة ليست من الكتب، وما قاله الشيخ بفمه وبلسانه يعادل مرات مرات مما تقرأه في الكتب، وهذا مجرب أخوتي الأحبة وليس فقط يعني كلام في كلام. بارك الله فيكم. نواصل أخوتي الأحبة في ترجمة الناظم رحمه الله. طبعا هناك ممن كتب في ترجمته كذلك أخوتي الأحبة، وهو الشيخ علي بن محمد العمران، محقق كتاب المنجد لابن الجزري. طبعا هذا الكتاب قال ما قاله الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر أخوتي الأحبة من تلامذة الإمام ابن الجزري رحمه الله، من تلامذة الإمام ابن الجزري أيضا. قال جرت على الإمام ابن الجزري كائنة، وهو مع أحد الأشخاص اسمه قطلبك استدار أي تمش، هذا اسمه فما علمنا من اسمه إيش، ولكن بهذه نعم أخي الحبيب. ففر منه إلى بلاد الروم، فاتصل بالملك أبي يزيد بن عثمان فأكرمه وعظمه هناك وأقام عنده بضع سنين. نعم المحدث، نعم، إلى أن وقعت الكائنة العظمى التي قتل فيها ابن عثمان. فاتصل ابن الجزري رحمه الله بالأمير تيمور ودخل معه بلاد العجم، وهذا ما ذكره كما قلنا أخوة الأحبة في كتاب منجد المقرئين ومرشد الطالبين. وبعد موت الأمير تيمور سنة 807 هجرية خرج من بلاد ما وراء النهر فوصل إلى خراسان ودخل مدينة هرات المعروفة، ثم وصل إلى يزد، ثم إلى أصبهان، فقرأ عليه للعشرة في هذه المدن جماعة منهم من جماعة كثر، فمنهم من أكمل ومنهم من لم يكملوا، وتوجه إلى شيراز سنة 808 هجرية فأمسكه سلطانها فقرأ عليه جماعة بها وانتفعوا به وألزم بالقضاء كرها هناك في شيراز، فقام به مدة طويلة، ثم تمكن من الخروج منها إلى البصرة فقرأ عليه أبو الحسن الأصبهاني، ثم توجه للحج سنة 822 هجرية هو مع المولى معين الدين بن عبد الله قاضي كازرون، فوصل إلى قرية عنيزة بنجد، ثم توجه منها لأداء الفريضة فلم يتمكن من الحج في هذه السنة. الإمام الجزري رحمه الله كان يريد أن يذهب إلى الحج، عندما ذهب إلى عنيزة بنجد كان يريد أن يحج رحمه الله، ولكن في هذه السنة التي أراد أن يحج فيها اعترض له بعض الأعراب قطاع الطرق والسراق هؤلاء، فأمسكوهما هو والذي كان معه وهو معين الدين بن عبد الله، أمسكوهما وخلصهما سبحان الله، الذي خلصوهما هم رجال من عنيزة، رجال من عنيزة فهم الذين خلصوهما، وثم ذهب إلى الحج وجاور بمكة والمدينة ثم رجع إلى شيراز. وفي سنة 827 هجرية قدم دمشق ثم القاهرة بالباسطية، بالباسطية، وهذه الباسطية أخوة الأحبة يعني سميت يقولون لأنها بالقرب من بيت القاضي عبد الباسط، من أهل مصر الذين معنا ممكن يعرفون هذه المناطق نحن لا نعرفها. نعم. وأقرأ وحدث هناك، ثم رحل إلى مكة فاليمن تاجرا وحدث بها، ووصله هناك يعني كثير من الطلبة، فعاد ببضائع كثيرة وحج أيضا سنة 828 هجرية، ثم دخل القاهرة في أول سنة 829 هجرية فمكث بها مدة، ثم توجه إلى الشام إلى شيراز عن طريق البصرة. وفاته وتن أحد وفاته الإمام بن جزير رحمه الله، توفي رحمه الله في ضحوة يوم الجمعة لخمس خلون من أول الربيعين سنة 33 بمنزله بسوق الإسكافيين بمدينة شيراز. نعم بارك الله فيك يا عثمان. نريدك أن يعني كنا نسأل عن الباسطية، هذه المنطقة اسمها الباسطية. نعم. ودفن بدار القرآن التي أنشأها بها عن 82 رحمه الله تعالى ورضي عنه، وجعل الجنة منزله ومثواه، وجزاه عن القرآن الكريم خير ما يجزى به الصالحين المخلصين. هناك طبعا أخوتي الأحبة ثناء العلماء عليه، يعني أثنوا العلماء كثيرا عليه رحمه الله، ولا أريد أن يعني أطيل بهذا الثناء عليه. وله كتب ومؤلفات كثيرة، مؤلفات في كتب القراءات والتجويد، وكذلك كتب في الحديث وعلومه، وكذلك كتب في التاريخ والفضائل والمناقب، وكتب أخرى في الفقه وغيرها. وإن شاء الله أخوتي الأحبة كما ذكرنا لكم أن هذا يعني كله يرد أو يعني ذكرناه في مقدمة هذا الكتاب. وفاته نور، وفاته أو نوار، أخ نوار، وفاته قلنا سنة 833 هجرية، 833 هجرية. إذن ولد سنة كم أخوتي الأحبة الإمام بن جزري؟ ولدك سنة كم؟ نعم بارك الله فيكم، سنة 751 هجرية. نعم. وتوفي سنة كم؟ وتوفي سنة كم رحمه الله؟ 833 هجرية. نعم. أين الأخ إحسان؟ الأخ إحسان هنا، نريد الآن أن يقول لنا كم عمر الإمام بن جزري. يبقى أنه غير موجود. نعم. إذن كم كان عمره عندما توفي رحمه الله أخوتي الأحبة؟ 82 سنة. نعم بارك الله فيكم أخوتي الأحبة وجزاكم الله خيرا. نعم. هذه كانت ترجمة الناظم بصورة سريعة، وإلا يعني فيها لا ليس 28 82 أخي السني. نعم 82. فكانت ترجمة سريعة له، وإلا يعني في ترجمته أمور جميلة، يعني القارئ لها يعني يتبصر بها ويتأمل في هذا العالم الجليل رحمه الله. الآن أخوتي الأحبة قبل أن نختم الشرح لهذا اليوم، فقط يعني لتكملة هذا البيت نقول بارك الله فيكم، لماذا مسألة، هنا مسألة ترد، لماذا ذكر الناظم اسمه في بداية المنظومة؟ هذا السؤال هذا سؤال لا بد من إجابته، لأنني أنا مثلكم أخوتي الأحبة سألت نفسي لماذا الناظم رحمه الله يذكر اسمه، أليس كذلك؟ لكي نعرف من نأخذ العلم تواضعا، الأمانة العلمية. نعم كذلك، من يجيب؟ جاور بمكة والمدينة، أي أخي الحبيب أنه جاور، أي يعني بقرب مكة والمدينة، وكذلك هذا لما كان في نجد في عنيزة، لما نقول جاور في مكة مرة أخرى قيل أنه جاور مكة أي سكن فيها، يعني لزم في مكة والمدينة. احتمال أنه كان ناظمين آخرين بعيدا عن الالتباس، مخافة ضياع العلم كما قال الشافعي. نعم أخوتي الأحبة بارك الله فيكم، لو نجمع هذا الكلام الذي ذكرتموه جزاكم الله خيرا، نقول الإجابة على هذا لتوثيق الحقائق وخوفها من طمسها أو تحريفها، تابعا إلى أهلك ما قال المحدثون وكان الشيخ محدثا. نعم بارك الله فيكم. إذا نجمع هذه ما ذكرتموه بارك الله فيكم، نقول الإجابة أولا، نقول لكي يشير أن العبارة المقولة إذا كانت من جنس العلوم المنقولة ينبغي أن تنسب إلى قائلها لتكون سندا لناقلها. أعيد هذا الكلام أخوتي الأحبة لكي يشير أن العبارة المقولة إذا كانت من جنس العلوم المنقولة ينبغي أن تنسب إلى قائلها لتكون سندا لناقلها. بمعنى آخر، عندما نقول الآن الأخ عصام أو العلم النافع أو أبو حمزة أو الأخوة والأخوات، نقول قال فلان أن الإمام الجزري رحمه الله يقول راجع في رب سمع، يعني كالسند، كتكون كالإسناد له. ولهذا أخوتي الأحبة في الجزرية أو في المقدمة هناك إسنادا، ولذلك عندما كن أخذنا هذا السند أخذناه إلى الإمام الجزري رحمه الله. نعم، كذلك أخوتي الأحبة، وهذا كان فعل ذلك. أعيد القول هذا والإجابة أخي الحبيب، لكي يشير أن العبارة المقولة إذا كانت، نعم أحسنتي، إذا كانت من جنس العلوم المنقولة ينبغي أن تنسب إلى قائلها، أن تنسب إلى قائلها لتكون سندا لناقلها. وهذا كلام الإمام، يعني عندما بحثت عنه وجدته في كتابي المنح الفكرية أيضا موجود هذا الكلام، فنقلته بما هو مدون. نعم، وكذلك أخوتي الأحبة نقول جزاكم الله خيرا، نضيف على هذا القول نقول وفعل ذلك كان متناقلا في كتب العلماء المتقدمين بأن يذكروا أسماءهم أولا ثم يشرعوا في بيان المراد، وهو حق من حقوق المؤلف. يعني لم يكن هناك قبل الحقوق محفوظة كما هو الآن موجود، سبحان الله، كتب علمية فيها كلام الله وكلام رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وفيها جهد، ولكن أحيانا يعني ترى العجب العجاب ويقول لا يحق لأي أحد أن يأخذ سطرا أو يصور ورقة أو يطبع ما أدري إيش وكذا وكذا، والحقوق جميعها للمؤلف، وإذا أردت شيء فراسل المؤلف. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. نعم، فكان هؤلاء يعني رحمهم الله كانوا فقط يذكرون أسماءهم في بداية الكتب ولم يعني يحتفظوا بحق الطباعة أو في غيرها، وإنما الطباعة لكل مسلم يحافظ على الكتابة ويحافظ على ما قاله المؤلف فهو له الحق بالطباعة. ولكن الآن يعني أمور تجارية دخلت فيها، فالأمر يعني من الأوراق المكلفة، فممكن يعني نأخذ بهم أو لهم هذا العذر إن شاء الله. فهذا أخوتي الأحبة ما كان في البيت الأول اليوم، وهو في قوله رحمه الله يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، وبينا ما معنى من أول كلمة يقول إلى كلمة الشافعي. فهل هناك سؤال أخوتي الأحبة عن ما مر؟ وإلا ننتقل إن شاء الله في الوقت المتبقي لو نقرأ يعني وجهين أو ثلاثة مع جميع الأخوة، فهذا إن شاء الله خير وبركة وإياكم إن شاء الله. ولا ننسى أخوتي الأحبة يعني حفظ هذه الأبيات، سوف يعني نجعل يوما إن شاء الله لتسميع هذه الأبيات الثمانية، الآن الأبيات الثمانية التي في المقدمة، يعني عندما ننتهي من شرحها سوف نستمع إلى من يريد يعني أن يسمع. والأفضل والأولى أخوة الأحبة أننا نحفظ إن شاء الله، لو كل يوم بيت سوف يعني نحفظ هذه المنظومة كاملة بإذنه تعالى. بارك الله فيكم أخوة الأحبة، وننتقل إن شاء الله الآن.